أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس 41 من دروس النحو في متن الزواوي في نظمه لقواعد الإعراب للعلامة ابن هشام رحمه الله تعالى. وقد وقفنا في الدرس المباشر الذي بثثناه في الأسبوع الماضي على بداية الباب الرابع والأخير من الأبواب الأربعة التي اشتمل عليها هذا النظم. وهذا الباب الأخير عقده المؤلف رحمه الله تعالى لذكر عبارات محررات في الإعراب مستوفيات، كما قال: الباب الرابع في الإشارة إلى عبارات محررات مستوفيات. وقد تحدثنا عن العبارة الأولى وهي التي أشار إليها بقوله في الفعل قل من نحو ني نائله فعل مضي لم يسمى فاعله. وتحدثنا عن العبارة الثانية وهي أن يقال في المفعول الذي لم يسمى فاعله نائب عن الفاعل وكفى، وهذا معنى قوله وقل للاسم نائب عن فاعل، وغير هذا خطأ من قائل، لما ذكرناه أن غير ما ذكر أن غير ما ذكره المؤلف رحمه الله من العبارات الأخرى التي تقال في مثل هذا إما أن يكون فيها تقصير وإما أن يكون فيها تطويل بلا فائدة. العبارة الثالثة والرابعة أشار إليهما بقوله قد قللت زمان ماض وحدث مضارع وحققتهما الحادث. العبارة الثالثة هي أن يقال في قد إذا كان لتقريب زمن الفعل الماضي من الحاضر وتقليله أن يقال فيها حرف تقريب أو حرف تقليل، حرف تقليل للزمن الماضي أو حرف تقريب قد قللت زمان ماضي، أو يقال حرف تقليل للحدث وذلك في الفعل المضارع حرف تقليل للحدث. ويمكن أن يقتصر على حرف تقليل، على أن يقال حرف تقليل فقط، وقد سبق هذا في باب قد، أو حرف تقريب فقط قد قللت زمان ماض وحدث مضارع. وإذا كانت للتوكيد وتحقيق الخبر فيقال فيها حرف تحقيق سواء دخلت على الماضي أو على المضارع، وهذا معنى قوله وحققتهما الحدث. وحققتهما الحدث، فقوله الحدث يعرب بدلا من الضمير، من ضمير المثنى، أي حققتهما هما أي الماضي والمضارع الحدث، أي حدثهما، أي حققت حدثهما بمعنى دلت على تحقيق حدث الماضي وحدث المضارع. إذن هذه أربع عبارات. أشار إلى العبارة الخامسة بقوله للنفي والنصب والاستقبال لن، للنفي والنصب والاستقبال لن، ومصدري ينصب الآتي أن إلى آخره. للنفي والنصب والاستقبال لن، هذا معناه واضح، فلن مبتدأ وخبره المجرور قبله للنفي، أي لن للنفي والنصب والاستقبال، يعني أن لن التي تدخل على الفعل المضارع وتنصبه يقال في إعرابها حرف نفي ونصب واستقبال، للنفي والنصب والاستقبال لن. إذن هذه عبارة موجزة مستوفية للمعنى المقصود منها، حرف نفي ونصب واستقبال. ألفنا في إعرابنا لمثل هذه الكلمة في المدارس العتيقة أن نزيد كلمات، فنقول حرف نفي ونصب واستقبال لا تأبيد لها ولا تأكيد عند أهل السنة خلافا لمن زعم ذلك وهو الزمخشري. وهذه الزيادة لا شك أن لها فائدة، وهي الرد على الزمخشري حين زعم أن لن تفيد التأبيد، زعم ذلك في بعض كتبه في بعض مؤلفاته النموذج، وزعم أيضا في الكشاف أنها تفيد التوكيد، توكيد النفي. إذن فلأجل أن يردوا على الزمخشري أضافوا هذه الكلمات. ولكن الاقتصار على ما ذكره الناظم فيه كفاية وفيه غنية، ويفهم منه من الاقتصار عليه أنها لا تفيد التأبيد والتوكيد، فهي حرف نفي ونصب واستقبال فقط. وهذا الاستقبال يحتمل أن يكون شاملا للزمن المستقبلي، للزمن الآتي كله، ويحتمل أن يكون شاملا لبعض أجزائه فقط. فهي إذن لا تدل على التأبيد في المستقبل، ولا تدل على التأكيد، ولذلك نقول في إعرابها حرف نفي ونصب واستقبال. فإذا قلت لن أقوم، فكأنني قلت لا أقوم في زمن المستقبل، ولكن هذا لا يدل على أن نفي القيام يشمل الأزمنة المستقبلة كلها، ولهذا نقول لا تفيد التأكيد، لا تأبيد لها ولا تأكيد عند أهل السنة، خلافا لمن زعم ذلك وهو الزمخشري. الزمخشري رحمه الله زعم أن لن تفيد التأبيد والتأكيد، وشرح على هذا قوله تعالى حكاية عن موسى عليه الصلاة والسلام: ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فالزمخشري استدل بهذه الآية على عدم إمكانية رؤية الحق جل وعلا في الآخرة، بناء على مذهبه، وهو أن لن تفيد التأبيد والتأكيد، فكأنه يقول لن تراني أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. وعلماء السنة ردوا عليه فقالوا بأن لن لا تدل على ما ذكرته، وإنما تدل على النفي والاستقبال، يعني تدل على وقوع النفي في زمن مستقبل، وهذا الزمن المستقبل قد ينقطع، ولذلك تقع أبدا بعدها كقوله تعالى: ولن يتمنوه أبدا. فلو كانت لن تفيد التأبيد والتأكيد بمعنى أبدا، لكانت كلمة أبدا تكرارا. وأيضا قالوا بأن لن كثيرا ما نجدها في كلام الله وفي كلام العرب يأتي بعدها ما يقطع التأبيد، ما ينافي التأبيد، وذلك كبعض الكلمات التي تدل على الانتهاء، انتهاء الغاية، كقوله: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، أي لن أبرح الأرض إلى أن يأذن لي، فإن أذن لي حينئذ أبرح الأرض وأفارق الأرض. لن تنالوا البر حتى تنفقوا، أي إلى أن تنفقوا، يعني إذا أنفقتم فحينئذ تنالون البر. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يعني عدم رضاهم، يعني عدم رضا اليهود والنصارى ينتهي إذا اتبعت ملتهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا... إذن فلن هنا لا... يعني هذا يدل على أن لن ليست للتأبيد، هذه العبارات كلها، يعني مجيء حتى الانتهاء بعد لن فيها، يدل على أن لن لا تفيد التأبيد، وأن ما زعمه الزمخشري وما ادعاه الزمخشري رحمه الله غير صحيح، قال للنفي والنصب والاستقبال لن. ثم قال ومصدري ينصب الآتي أن، ومصدري ينصب الآتي أن، يعني وأن حرف مصدري ينصب الآتي أي ينصب الفعل المضارع، كقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، وسميت مصدرية لأنها تؤول بمصدر، وهذا قد سبق الكلام عليه في قوله أن حرف مصدر مضارع النصاب والقول في لقيه الماضي اضطر. إذن هذه هي العبارة السادسة، العبارة السادسة أن يقال في أن حرف حرف نصب ومصدر، أو حرف مصدري ناصب ومصدري ينصب الآتية أن. لم حرف جزم قل لنفي الآتي وقلب معناه مضيا آتي، يعني أن لم يقال فيها حرف نفي وجزم وقلب، حرف نفي وجزم وقلب، حرف نفي لأنها تنفي معنى المضارع، وجزم لأنها تجزم المضارع، وقلب لأنها تقلب معناه ماضيا، تنفي المضارع وتقلب معناه ماضيا. لم حرف جزم قل لنفي الآتي وقلب معناه مضيا آتي. آت هذا خبر مبتدأ محذوف، والتقدير هو آت، أي قل هو آت لنفي الآتي، أي لنفي المضارع الذي يدل على المستقبل، يعني الآتي هنا بمعنى المضارع، وسمي بالآتي لأنه يدل على الزمن الآتي أي على الزمن المستقبل. لم حرف جزم قل لنفي الآتي وقلب معناه مضيا، أي يقلب معنى المضارع ماضيا، لا يقلب لفظه لفظا ماضيا ولكن يقلب معناه من المستقبل إلى الماضي. فقولك مثلا لم يحضر فلان، أي ما وقع منه حضور في الزمن الماضي، فلم حرف نفي وجزم وقلب. إذن هذه هي العبارة السابعة، عبارة السابعة إذن أن يقال في لم الجازمة للفعل المضارع حرف نفي وجزم وقلب. لم حرف جزم قل لنفي الآتي وقلب معناه مضيا آتي. إذن الآن عرفنا سبع عبارات مختصرة ملخصة مهذبة محررة مستوفية. الأولى فعل ماضي لم يسمى فاعله، أو فعل مضارع لم يسمى فاعله، والثانية نائب عن الفاعل، والثالثة حرف تقريب أو حرف تقليل، والرابعة حرف تحقيق، والخامسة حرف نفي ونصب واستقبال، والسادسة حرف نصب ومصدر، والسابعة حرف نفي وجزم وقلب. وإلى لقاء آخر بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.